أهلا بيكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في الوجود، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا. النهاردة بنعمة ربنا هكلمكم في همسة أنا كمان بحبها وبحب أسمع الكلمة دي في ودني، اسمها في المسيح. تعالوا نسمع سوا. في المسيح، في المسيح، رومية 8. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. مين الناس اللي في المسيح؟ ويعني إيه أبقى في المسيح؟ أحكي لكم الحكاية بسرعة. مرة واحد اسمه نوح، زي ما كانوا بيقولوا لنا في مدرسة الأحد، مرة كان زمان في واحد اسمه نوح. نوح ده كان قدام ربنا إنسان كويس، وأحكي لكم القصة باختصار. ربنا شاف البشر، شاف اللي بيعملوه البشر وحش قدام عينيه كل يوم، وقعد يستنى انه يشوف حد كويس يفرح قلبه بعبادته. مفيش، ولقى واحد اسمه نوح، لقي نعمة نوح ده في عينين الرب، فكلمه وقال له: نوح، انا شايف الانسان شره عمال يطلع قدام عينيا كل يوم، وانا مش شايف ابدا انه ناوي يتراجع الانسان عن اللي بيعمله. أنا زعلان قوي قوي من الإنسان، لأن أنا كان نفسي إن الإنسان ده يمجدني ويعظمني ويسبح ويعبد. اسمع يا نوح، اعمل لنفسك مركباية كبيرة شوية، مواصفاتها كذا كذا كذا، واداله مواصفات بتاعت المركب دي، وقاله تقفلها من فوق، وسمى المركباية دي الفلك. الشيء العجيب جدا جدا انه لما نوح سمع كلام الرب وابتدى يعمل فعلا في الفلك ده، الناس شافت نوح ده مجنون مختل عقليا، وقعدوا يتريقوا عليه: ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ ايه، ما تروق شويه، ازاي تعمل مركبيه هنا في وسط الجبل؟ لان الناس بتعمل المركب جنب الميه عشان تنزلها تعوم. حد يعمل مركب في قلب الجبل؟ المركب دي المية هتجيلها لحد عندها. قعدوا يضحكوا طبعا عليه، وابتدوا يقولوا له انه انت راجل مختل. لكن ابتدى ينادي من بعيد كده لكل واحد ماشي ويقول: ربنا هيهلك الارض، خلوا بالكوا يا ناس، اللي انتوا بتعملوه وحش لدرجة ان العهد الجديد بيذكر لنا ان كانت ايام نوح دي يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون زي اليومين دول. أهم حاجة عند الناس الأكل والشرب والجواز والعيشة والفخفخة وزي ما كانت أيام نوح دي بالشكل الوحش ده، برضو أيامنا كده. نرجع بيكم نوح. ربنا قال لنوح: اعمل لنفسك فلك، مركب، قفلها بالشكل الفلاني، واعمل كذا، واقفل ده، واعمل فيها باب وطاقة، ونادي للناس وقول لهم: ربنا هيبيد الأرض وهيبيد الإنسان وهيموت كل واحد مش هيصدق كلامه إن المركب دي هي الوحيد اللي فيها النجاة، وما فيش نجاة تانية في الوجود غير في الفلك. الناس طبعا كانت بتستهزأ بنوح، واللي يقول له طب يا عم بقى يعني إن شاء الله وإنت عايم كده بقى يعني افتكرنا، واللي يقول لك يا عم ده مش عارف إيه، قعدوا يقولوا ويتريقوا. لا مش عايز يعني أقول لكم السخافة اللي بيقولوها الناس على أناس الله لما يجي واحد يكلمهم ويقول لهم إن ربنا غضبان على عمل وخطية الإنسان. الشيء الغريب جدا إنه جه الوقت وربنا قال لكل الحيوانات تدخل جوه الفلك اتنين اتنين، والناس كانت شايفة الكلام ده بيحصل قدام عينيها وما تسألوش في لحظة من اللحظات يا ترى هو نوح عنده قدرة إنه يخلي الحيوانات دي تدخل الفلك، وإيه اللغة اللي أقنعهم بيها يدخلوا الفلك. الناس ما سألتش، وزي طبيعة الناس يحبوا يعملوا زي الناس، أو بمعنى أكثر تحديدا يقولك يا عم اللي فيه عينين وراس يعمل أعمال الناس. ودخلوا الفلك واتقفل الباب، وعلى فكرة في كلمة الناس بتقولها وأغلق الباب، مش الحتة دي اللي مكتوب فيها أغلق الباب، لكن عند الفلك في سفر التكوين يقول الكتاب كده وأغلق الرب الباب، هو اللي عمل كده وخلاص خلصت فرصة الناس. وعجيبة ابتدى الرب بعد الإنذار الأخير اللي ما سمعهوش غير نوح وولاده وبيته، ابتدى الرب يفتح قوى السماوات بالمية الفظيعة، وتفجرت ينابيع الأرض والغمر، وابتدت المية تغمر الناس كلها والبسيطة كلها والأرض كلها بكل ما فيها، وتغرق وتقتل وتسحق وتفني الإنسان والحيوان وكل الأرض وما عليها. واللي عمال يعوم وعشان خاطر يحاول شوية ويضوحر يقول يا خسارة ده نوح كان قايل لي ده نوح ابن عمي ده نوح ابن خالي، مفيش. في ناس من بره كانت عند الفلك اللي ابتدى يتحرك من المية اللي جات لحد عنده زي ما قال نوح، ابتدوا يخبطوا على الباب من بره يا نوح افتح لنا، ويقول له انا ابن عمك انا قريبك انا حبيبك، معلش يا نوح انا متأسف اني قلت لك انك مجنون، ما طلعتش انت المجنون، طلعنا احنا المجانين، طلعنا احنا اللي مش عارفين وانت اللي كنت عارف، افتح لينا. ونوح سامع من جوه يقول يا ريت كنت سمعته وانا قلت لكم وكان الباب مفتوح، انا دلوقتي ما عنديش حاجة اعملها، الرب اللي قفل الباب. وبعد ايام وقد مات كل البشر، والناس اللي ما سمعوش وما دخلوش ايضا ماتوا. قبل ما رنم ليكم الترنيمة بتاعت النهاردة في العدد الاولاني بيقول سلام يسود حياتي ولا يعتريه الافول. الافول يقولوا عن النجم لما يقفل يعني يخفت ضوءه، يعني يفضل كده ينور ويطفي او يخفت الضوء بتاعه زي الشمعة اللي محطوطة قدام سرسوب هوا من شباك، تفضل النار بتاعتها تروح وتيجي. يقول سلام يسود حياتي ولا يعتريه الأفول، رجاء يطمئن قلبي ولي فرح لا يزول، نعيم يعم كياني. سلام يسود حياتي. ليه فرحان كده انك في المسيح يا مرنم؟ كاتب الترنيمة دي صديق من الأردن، والحقيقة ربنا يباركه في الكلام اللي يكتبه هو وكل الترانيم دي، بس عنده كلمات جميلة. يقول نعيم يعم كياني، ويقول السبب أنا في المسيح، مش أنا في المسيحي، أنا في المسيح جوه الفلك، أنا في الضمان في الأمان، أنا في الراحة أنا في قلب سعيد. تعالى اسمع الترنيمة دي في أول عدد بعدين نكمل. سلام يسود حياتي ولا يعتريه الأفول، رجاء يطمئن قلبي ولي فرح لا يزول، نعيم يعم كياني أنا في المسيح، أنا فيه شخص جديد، أنا فيه قلب سعيد، وأعمل مهما يريد، ولي فيه مهما أريد، أنا في المسيح، أنا في المسيح. في المسيح. وعشان الإنسان يحس بعظمة ما صنع المسيح له، خده كده وقال له تعالى، لو دخلت من باب الفول كده، لو دخلت في المسيح، انت ليك قيمة عظيمة، مش مجرد حتى انك انسان بشري، لا، ده انت انسان في المسيح. احنا بتوع ربنا مرتين، ومن حقه ومن من ملكه وفي ملكيته مرتين، مرة بحق الخليقة ومرة بحق الفدا. وأنا هفضل أقول الكلام ده وهتسمعوه مني كتير، وأحب أقوله عشان كل الناس تسمعه، وعشان تبقى متأكد من حاجة راسخة أكيدة أساسية. أنا في المسيح مش معناها أني شخص يعني ما بعملش غلط، يعني شخص كده مكلدم وعايش حياتي ما تاكلش ما تشربش ما تروحش وما تجيش وما تعملش. لكن أنا في المسيح يعني ليا كل بركة روحية. عشان كده آخر عدد يقول يقينا وبعد اختباري مسيري وراء الحبيب، إليه ستبقى حياتي، ففيه حياتي تطيب، ويحلو نشيدي لأني أنا في المسيح. عارف الكلام ده معناه إيه؟ يعني أنه لما طول حياتي مهما طالت أو حتى لو قصرت، أنا عارف فين رايحة حياتي وهتروح فين وهتوصل لحد فين. يقينا وبعد اختباري مسيري وراء الحبيب، إليه ستبقى حياتي. أقول لكم آية جميلة أنا بحبها قوي، بتقول لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. قال بولس الرسول الكلمات دي، يقين. وخلي بالكم كمان من حاجة حلوة في الآية دي، مش لأنني عالم بما آمنت، بمن آمنت، عالم بشخص آمنت به، أنا في المسيح، مش مجرد أني في المسيحية. إليه ستبقى حياتي، ففيه حياتي تطيب، ويحلو نشيدي لأني أنا في المسيح، أنا في المسيح. تعالوا نسمع العدد الثاني في الترنيمة، استمتع وانت بتسمع هذه الكلمات. يقينا وبعد اختباري مسيري وراء الحبيب، إليه ستبقى حياتي، ففيه حياتي تطيب، ويحلو نشيدي لأني أنا في المسيح، أنا فيه شخص جديد، أنا فيه قلب سعيد، وأعمل مهما يريد، ولي فيه مهما أريد، أنا في المسيح، أنا في المسيح، أنا في المسيح، أنا في المسيح. في المسيح ده شرف عظيم ونجاح عظيمة. وعليه كل اللي أقدر أقوله لكم النهاردة، يا بختك يا بختك إن كنت فعلا النهاردة تقدر تيجي تسيب كل حاجة تشدك، تسيب كل حاجة مأيداك. تعالى النهاردة وصلي معايا الكلمتين دول، وقولهم كده بقلب خاشع خاضع ومقتنع كمان. يا رب يا رب، أنا النهاردة عرفت إنه في المسيح مش معناه إن أنا اتولدت في بيت مسيح، لكن في المسيح يعني قبلت إني يا رب أسيب كل حاجة وأدخل إليك، أدخل إلى أعماقك، إلى حماك، إلى حمايتك. أنا بجيلك ومكتوب كده: إن كان أحد في المسيح فها خليقة جديدة، أو فهو خليقة جديدة. يا رب أنا بجيلك بقلبي، وأعرف إن أنا حتى لو مش هعرف كتير أعيش في حياتي كما ينبغي، أستطيع كل شيء في المسيح الذي قوي. أنا متأكد إن ربنا قبل صلاتك. كل اللي عليك تعمله إنك تحبه بإخلاص وتعيش له، وترضى النهاردة إنك تعطيه الكل، كل القلب، كل الحب، وثق إنه في اليوم الأخير لن تجد على نفسك حساب مديونية اللي بيقول عنها كتاب في رومية 8 اللي احنا قريناها، رومية 8:1: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. ربنا باركنا جميعا. آمين. مرحب جدا بكل إيميلاتكم، فرحان جدا الحقيقة. إيميلاتكم من ضمن أكبر الأسباب اللي مشجعاني أكمل. أصلي من قلبي إن ربنا يستثمر الكلام ده مش عشان يكون وقت تسلية بنسمع فيه ترانيم، لكن أصلي إن يكون في تغيير حقيقي بيحصل فينا وإحنا بنسمع الكلمات دي. ربنا يبارككم. ابعتوا لنا أي حاجة تيجي على بالكم عايزين تفكروا فيها، تفكرونا بيها أو تقولوا لنا عنها، ابعتوها. لو تحبوا تتصلوا في أي نمرة من النمر اللي موجودة قدامكم دي، حب جدا جدا إن يعني إحنا نسمع أصواتكم أو تكلمونا. إلى اللقاء في حلقة، لا، في همسة جديدة من همسات.